أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يقول سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، الكتاب الذي آتاه الله موسى هو التوراة. فلا تكن في مرية، لا تكن في شك، لا تكن في شك من لقائه، لعل المراد من لقائه من لقاء موسى وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى ليلة الإسراء، محمد سبب كثير من لقائه. فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. شبعده وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه أي الكتاب، جعلنا الكتاب الذي هو التوراة هدى لبني إسرائيل. كثيرا ما يذكر الله موسى في مواضع، يذكر الله موسى ويذكر كتابه ويذكر قصته كثيرا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الله فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل جعلنا منهم أئمة، أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يعني يدعون إلى الله ويهدون الناس إلى سبيله، وهذه إمامة في الدين. الإمامة والإمام هو الذي يكون قدوة وداعي، والناس منهم أئمة هدى وأئمة ضلال. قال الله في قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى الله، وهنا يقول تعالى وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على الابتلاءات، صبروا على ما ابتلوا به من ظلم فرعون وتسلطه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لما صبروا، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا. وهنا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الأئمة صبروا، هؤلاء الأئمة إنما جعلهم الله أئمة بصبرهم ويقينهم. ولهذا قال بعض السلف أخذ من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. بنو إسرائيل وغيرهم اختلفوا، منهم البر والفاجر والمطيع والعاصي، بنو إسرائيل اختلفوا اختلافا عظيما، منهم المؤمن الصالح كما قال تعالى في أهل الكتاب: ليسوا سواء، بعد ما ذكر الأشرار منهم الذين قال فيهم وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، قال فيهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. الآية: فبنو إسرائيل أمرهم عجب، يعني هم طوائف ولهم أحوال عجيبة، ولهذا يذمهم الله في آية في آيات، يذمهم يعني يذم الذين انحرفوا منهم كالذين اتخذوا العجل، والذين قال فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويثني على الصالحين منهم، يثني على الصالحين ويذم الفاسدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه. يوم القيامة هو يوم الفصل، يوم القيامة هو يوم الفصل، يفصل الله بين العباد. فيما بينهم من النزاعات الحقوقية، ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتقادات، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل العباد يوم يبعث فيه الأموات ويجمعون ويحشرون، ويحاسبون، ويحكم الله بينهم، يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يعني فيما جرى على هذه الأرض من المثلات ومن العقوبات فيه معتبر. فهو تعالى يقول للمكذبين والكافرين: ألم ينتبعوا ويحسدوا بما جرى على القرون الماضية؟ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كقوم لوط وقوم صالح، والله يذكر ذلك. في آيات كثيرة: أفلا يسمعون أولم يروا. وهذه آية أخرى يذكر بها، وهي إحياء الأرض بعد موتها بما يرسله من السحاب على الأرض الجرز المجدبة فتنبت فتحيا وينبت الله فيها أنواع النبات والأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ويقولون: متى هذا الفتح؟ هذا من مثل قوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الفتح؟ إما أن يراد يوم القيامة لأنه يوم فتح نصر وفصل، نصر وفصل، نصر لأوليائه والمؤمنين وعباده المؤمنين، وفصل بين المؤمنين والكافرين وبين سائر المختلفين. متى هذا الفتح؟ أو الفصل والفتح الذي يكون في الدنيا؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فالكفار لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا بأس الله. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، فلا ينفع الكفار إيمانهم حين ينزل بهم العذاب في الدنيا، ولا ينفعهم من باب أولى إيمانهم يوم القيامة. فالآية محتملة، والله أعلم. إن الفتح إما الفتح الذي يحصل في الدنيا يحصل به النصر لأوليائه تعالى والنجاة لهم كما في تفصيل قصة الأنبياء، نعم يا محمد. وش قال لقائه قبل كل شيء؟ قال لقائه ابن كثير ايه يقول فلا تكن، يقول: وقوله فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء، لقاء موسى هذا، والله أعلم. نعم. ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال: حدثني ابن عمي نبيكم يعني ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، مربوع مربوع الخلق الخلق نعم إلى آخره. المقصود أنه يعني فيها إشارة إلى الإسراء، ليلة الإسراء، والرسول لا رأى عددا من الأنبياء، ومن يعني أبلغ من لقيه موسى، فموسى كما في الإسراء لقيه وتردد إليه، وفي كل مرة يشير عليه أن يراجع ربه. فلا تكن في مرية من لقائه، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب الآيات لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا في أول السورة الفلاميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم تتابعت الآيات في معاني مختلفة إلى قوله ولقد آتينا موسى الكتاب. فقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب مناسب أو مرتبط بقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه. نعم. ذكر أنه ليس ببدع من الكتب. إيش؟ ذكر أنه ليس ببدع من الكتب ولا من جاء به بغريب من الرسل. فقد أتى الله موسى الكتاب. فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن التي قد صدقها القرآن فتطابق حقهما وثبت برهانهما فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبياناته فلم يبق للشك والمرية محل لأنه فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبياناته فلم يبق للشك والمرية محل وجعلناه أي الكتاب. يا شيخ تجاوزه ما عرج على الضمير هذا شلون قال كان الشيخ فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قبل التوراة. نعم موسى الكتاب نعم الذي هو التوراة المصدقة للقرآن التي قد صدقها القرآن صدقها القرآن. نعم جميل. فتطابق حقهما وثبت برهانهما فلا تكن في مرية من لقائه. لا إله إلا الله. كان الشيخ يرى أن قال فلا تكن في مرية من لقاء يعني من الحق في مرية من لقاء الحق الذي يعني دل عليه الكتابان التوراة والقرآن. لا تكن في شك من الحق الذي دل عليه هذان الكتابان. وكأنه لم يطمئن إلى ما قاله قتادة وابن عباس فيما ذكر ابن كثير. نعم. فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبياناته فلم يبق للشك والمرية محل